بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام للشيخ ابن جاسر رحمه الله، يشرحه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، والذي ألقاه في مسجد بني سلمة بالمدينة ضمن مناشط التوعية الإسلامية للحجاج والزائرين بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 38. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال رحمه الله تعالى: فصل. ومن أحرم وأطلق بأن نوى الدخول في نسك ولم يعين نسكا صح إحرامه، نص عليه أحمد وفاقا للأئمة الثلاثة، كإحرامه بمثل ما أحرم به فلان، وحيث صح مع الإبهام صح مع الإطلاق لتأكده، وكونه لا يخرج منه بمحظوراته، وله صرف الإحرام إلى ما شاء من الأنساك، نص عليه أحمد بالنية لا باللفظ. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول المصنف رحمه الله تعالى: ومن أحرم وأطلق بأن نوى الدخول في النسك لكنه لم يعين نسكا، لم يعين نوع الحج إفراد أو أنه قران أو أنه تمتع، يصح إحرامه، نقول له إحرامك صحيح. وهذه المسألة تحصل، بعض الناس يجهل يلبي وهو لا يدري ما هي الأنساك، ويحصل هذا، يأتينا يسأل، نقول له: بما نويت؟ قل: ما أدري. ما تعرف الأنساك؟ الله: ما أعرف الأنساك. قران؟ ما أعرف إيش القران. تمتع؟ ما يعرف إيش التمتع. فهذا يحصل. فإذا أحرم لكنه لم يعين، والإحرام هو نية الدخول في النسك، نوى أنه يحج بس ما هو نوع النسك لا لم يعينه، لا يعرف شيئا، نقول إحرامه ينعقد. لقال: لبيك اللهم لبيك، لكنه لم يعين، لم يقل لبيك عمرة، لم يقل لبيك حجا، لم يقل لبيك عمرة وحجا، لم يقل عمرة متمتعا بها إلى الحج، ما قال شيئا. فهنا نقول الإحرام انعقد، ولك أن تصرفه إلى ما شئت من الأنساك. فنقول هذا للسائل: إحرامك انعقد، ولك أن تصرفه إلى ما شئت من الأنساك الثلاثة، أنت بالخيار. فإن شئت أن يكون حجا مفردا فلك ذلك، وإن شئت أن يكون قرانا فلك ذلك، والأفضل أن تصرفه إلى العمرة فتكون متمتعة. والدليل عليه تصحيح النبي صلى الله عليه وسلم لإحرام علي رضي الله عنه حيث وفاه بمكة حينما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بأن يحلوا من كان أحرم بحج ومن كان أحرم قارنا ولم يسق الهدي. أمرهم صلى الله عليه وسلم أن يحلوا بعمرة. فقدم علي رضي الله تعالى عنه من اليمن فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أهللت؟ قال رضي الله عنه أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو ما يدري بماذا أهل النبي صلى الله عليه وسلم، فأهل على الإبهام، أهل على الإبهام، ما عين نسكا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يبقى لأنه أصبح مثله قارنا، وقد ساق النبي صلى الله عليه وسلم عنه الهدي. فلئن صح الإحرام مع الإبهام فإنه يصح مع الإطلاق. لأن الشبه وارد في الحال الثانية، حال الإطلاق، حيث إنه أشبه عليا رضي الله عنه في كونه أحرم أهل، صح ولا لا؟ هذا قال لبيك أهل، وأشبه عليا من ناحية أن علي لا يعرف نسك النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم صحح إحرامه. وهنا الذي قال لبيك ولا يعرف ماذا يريد، لم يعين نسكا من الأنساك الثلاثة، أطلق الإحرام، فيه شبه بإطلاق علي، فهناك مبهم وهنا مطلق، فالجهل بنوع النسك موجود في الصورتين، الجهل بنوع النسك موجود في الصورتين. علي رضي الله عنه ما يدري بماذا أحرم النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا هذا الرجل أحرم لكن لا يدري بماذا يحرم، أليس كذلك؟ ففيه شبه، فكونه أشبهه من هذه الناحية صح مثل ما صح الإبهام، صح مثل ما، فكونه يشبهه من هذه الناحية صح كما صح الإحرام مع الإبهام. فله أن يبتدي بأي نسك يشاء، لكن الأفضل أن يكون تمتعا، الأفضل أن يكون تمتعا. نعم. قال رحمه الله تعالى: لأن له أن يبتدئ الإحرام بأي الأنساك شاء. نعم. فكان له صرف المطلق إلى ما أراد. نعم، ما دام يجوز له في بداية الأمر أن يبتدئ الإحرام بما شاء، إفراد، تمتع، قران، فكذلك من أطلق يجوز له أن يصرفه إلى ما شاء. إحرامه هذا الذي عقده يجوز له أن يوجهه إلى التمتع، يوجهه إلى الإفراد، يوجهه إلى القران. فكما لو كان في ابتداء الأمر، كما لو كان في ابتداء الأمر، فلو كان في ابتداء الأمر يجوز له أن يقول لبيك حجا؟ نعم. يجوز له أن يقول لبيك حجا وعمرة؟ نعم. عمرة أو عمرة متمتعا بها للحج؟ نعم. فهذا في الابتداء، فهكذا من أطلق كما لو أنه في الابتداء يجوز له أن يصرفه إلى ما شاء من الأنساك الثلاثة. نعم. فكان له صرف المطلق إلى ما أراد، والصرف نعم. واجب، وإلا يكون متلاعبا. والصرف واجب، يعني لا بد أن يعينه حينئذ، لا بد أن يعينه عمرة فيحل ثم يحرم بالحج من عامه، كن متمتعا، قران افراد، لا بد ان يصرف هذا الى واحد من الانساك، والا يكون متلاعبا، يعني والا يصرف يكون متلاعبا. نعم. وما عمل من احرم، وما عمل من احرم مطلقا من طواف وغيره قبل صرفه لاحد الانساك فهو لغو لا يعتد به. نعم، يعني هذا الذي يهم ايضا، ما عمله من الاعمال قبل ان يعين ويصرف هو لغو لا يعتد به. فمثلا لو جاءنا وقال انا ما ادري ما هي الانساك، احرمت مع الناس لكن ما ادري وطفت، فماذا علي الان؟ نقول هذا الذي عملت يصح، وهو نيتك الاحرام، فالاحرام انعقد، والان انت تسال ماذا تريد، انواع الانساك كذا وكذا وكذا الثلاثه، فلو قال انا اريد ان احج مفردا، قلنا له هذا الطواف لا عبره به، والمفرد لا طواف عليه، وهذا الطواف سنه فلا شيء له. بل لو جاءنا قبل، لو جاءنا بعد السعي وقال انا لا اعرف فاخبرنا، نقول هذا قبل التعيين، لما عينا له الانساك هي كيت وكيت وكيت الثلاثه، فقال انا اريد ان احج مفردا، قلنا ينصرف اليه، وهذا الطواف وهذا السعي لا عبره به. لما؟ لانه كان قبل التعيين، وما دام كان قبل التعيين فانه لا ينبني عليه شيء، لا يكون عمره لانه انما الاعمال بالنيات، ولا يكون تمتعا لانه انما الاعمال بالنيات، ولا يكون افراد ولا يكون قرانا لانه انما الاعمال بالنيات. فاراد الافراد نقول الافراد لا، صاحبه لا طواف عليه ولا سعي الان، ولا يمكن ان نجعله سعي قبل سعي الحج الذي قدم. لما؟ لانه الى هذه اللحظه هو لم يعين، لكن لو عين الحج مفردا وطاف طواف القدوم السنه وسعى بعده السعي، قلنا له هذا سعي الحج تقدم، فهنا تفيده النية. أما الصورة الأولى فلا، لا يعتد بهذا العمل الذي حصل منه قبل ما يصرف نيته إلى واحد من الأنساك الثلاثة. نعم. لعدم التعيين لحديث وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم. ولأن الطواف وغيره وجد لا في حج ولا عمرة. نعم. فلم يجزه، لم يعين، لم ينوي عمرة ولا حجا، لم يجزئه ذلك. نعم. والأولى صرف إحرامه إلى العمرة لأن التمتع أفضل. هذا هو الأفضل، أن يكون صرفه لهذه النية المطلقة، لهذا الإحرام المطلق، أن يصرفه إلى التمتع فيكون عمرة، هذا الذي نستحبه له. لكن لو أراد غير ذلك جاز وأمضيناه على ما أراد. نعم. وإن أحرم بمثل ما أحرم به فلان، أو أحرم بما أحرم به فلان، وعلم ما أحرم به فلان قبل إحرامه أو بعده انعقد إحرامه بمثله. وهذا واضح، لو قال أحرمت بما أحرم به زيد من الناس، فهذا لا يخلو، إما أن يكون قد علم قبل إحرامه، وإما أن يكون غير عالم عند إحرامه. فإن علم قبل الإحرام وأحرم بهذا بقوله أحرمت بما أحرم به زيد انعقد، لأنه قد علم ما معنى إحرام زيد ونوع إحرام زيد. وإن لم يعلم إلا بعد، كأن يقول أحرمت بما أحرم به زيد، وهو لا يدري ماذا أحرم به زيد. تقدم زيد في الباص الأول مع الحملة وهو لا يعرف، لكنه يرى أن زيدا قدوة عنده علم وهو جاهل، فاقتدى بزيد فقال أحرمت بما أحرم به زيد. فما التقى بزيد إلا في مكة في الباص، التحق به في الحملة، فهذا ما علم إلا بعد، فانعقد إحرامه لحديث علي رضي الله عنه وقول النبي صلى الله عليه وسلم له بما أهللت، قال أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقبل منه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وصحح إحرامه وأمره أن يبقى على إحرامه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أهل قارنا. نعم. لحديث جابر أن عليا قدم من اليمن فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بما أهللت، فقال بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فأهدي وامكث حراما، رواه مسلم وغيره. نعم. تنبيه، لم يقل علي رضي الله عنه بإهلالك توقيرا وتلذذا بذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم والله أعلم. نعم، يعني ما أضافه إلى الضمير ضمير الخطاب، وإنما أضافه إلى الفاعل الظاهر، أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه تعظيم وتوقير ومبالغة في الإجلال، مع أنه من حيث الفصحى له أن يقول بما أحرمت به، لكنه قال أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا فيه إجلال له صلى الله عليه وسلم وتوقير له ومبالغة في الاحترام له صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الواجب على أمته صلى الله عليه وسلم. نعم. فإن كان الأول أحرم مطلقا كان للثاني الذي أحرم بمثله صرف إحرامه إلى ما شاء من الأنساك، كما لو أحرم هو مطلقا ولم يتعين عليه صرف إحرامه إلى ما يصرفه إليه الأول. نعم، وهذه أيضا مسألة متسلسلة تفرعة عن الأولى. لو قال أحرمت بما أحرم به زيد، ووجدنا زيدا أهل مطلقا مطلقا الإهلال، ما قيده ما عينه، فنقول ينعقد إحرامه ويتخير ما شاء من الأنساك. فإذا كان زيد الذي أحال هو بإحرامه عليه قد أهل متمتعا، فإنه لا يلزم عمرا هذا أن يكون متمتعا، بل له أن يختار ما شاء، له أن يختار ما شاء. وهذا يتصور أن يحرم إنسان بمثل ما أحرم به فلان، نأتي إلى فلان نقول ماذا أحرمت؟ قال والله أنا مثلك ما أدري ماذا أحرم، أنا قلت لبيك ومشيت. فإذا أطلق الأول إحرامه، فنقول للأول أنت مخير، ونقول للثاني أنت مخير أن تصرف إحرامك المطلق إلى ما تشاء من الأنساك الثلاثة، ولا يلزمك أن تحرم بمثل إحرام الذي أطلقت الإهلال بمثل إهلاله. نعم. ولا إلى ما كان صرفه إليه الأول بعد إحرامه مطلقا، هو كذلك. نعم. ويعمل الثاني بقول الأول إنه أحرم بنسك كذا لا بما وقع في نفسه هو. يعني لو قال أحرمت بما أحرم به زيد، ووقع في نفسه أن زيد أحرم مفردا، فلما بلغ زيدا سأله قال أنا أحرمت قارنا، فإنه يعمل بقوله يكون قارنا، لا بما وقع في نفسه من الظن أن زيد أكيد قارن، فالذي وقع في النفس شيء والذي أخبره به شيء آخر. نعم. فيجب قبول خبره ويحرم بما أخبره أنه أحرم به. نعم. قال الشيخ محمد الخلوتي: وظاهره سواء كان فلان عدلا أو فاسقا. انتهى. نعم، لأنه في مثل هذه الحال في مسألة التلبس بالنية الإنسان ولو كان عنده شيء من فسق يراعي النسك ويحترم الأنساك لأنها من شعائر الدين، فإنه يقبل قوله ولو كان عليه هو شيء من علامات الفسق. نعم. فإن جعل من أحرم بما أحرم به فلان أو بمثله إحرام فلان واستمر الجهل، فللثاني جعله عمرة لصحة فسخ الإفراد والقران إليها، وله جعله حجا أو قرانا، ولو شك الذي أحرم بما أحرم به فلان أو بمثله هل أحرم الأول، فكما لو لم يحرم الأول لأن الأصل عدم، فينعقد إحرامه مطلقا فيصرفه لما شاء كما لو أحرم ابتداء مطلقا، فإن صرفه قبل طوافه وقع طوافه بعد ذلك إلى صرفه إليه، إلى ما صرفه إليه. وقع طوافه بعد ذلك إلى ما صرفه إليه، وإن طاف قبل صرفه إلى نسك معين لم يعتد بطوافه لأنه لا في حج ولا عمرة وتقدم. نعم، يقول رحمه الله: فإن جعل، هكذا اللفظ، والصواب جهل، فإن جهل من أحرم، هذا هو الصواب، هو موجود من كتب المذهب أحال عليه في الحاشية، وإن جهل من أحرم بما أحرم به فلان، زيد من الناس قال أنا أحرمت بما أحرم به عمرو، وجهل النسك الذي أحرم به عمرو، واستمر الجهل ما وجد عمرا حتى يخبره بماذا أحرم. زيد قال أنا أحرمت بما أحرم به عمر، وهو يجهل ما أحرم به عمر، واستمر الجهل بأن يكون افترق في الباص وضاع لما ورد على البيت، وهذا متصور في الزمن الغابر وحتى الآن، لكن الآن قليل مع الاتصالات وسهولة الالتقاء. فقال زيد أنا أحرمت بما أحرم به عمر، فافترقا وتضايعا، كل واحد منهما ضاع من الآخر فلم يجده، فهنا يستمر جهله لأنه لم يجد عمرا حتى يخبره بماذا أهل، فيستمر جهله. هذا الثاني يستمر جهله بما أحرم به الأول، فإذا كان كذلك نقول له اجعلها عمرة. واضح؟ اجعلها عمرة. لما؟ لأنه يصح فسخ الإفراد والقران الذي لم يسق معه صاحبه الهدي، يصح فسخه إليها، فنقول له الأحسن أن تجعلها عمرة. وتؤديها عمرة ثم تحرم بعد ذلك بالحج، فإن أبى فله أن يجعله إيش؟ حجا مفردا، وإن شاء أن يجعله قرانا فله ذلك، فهو مثل ما لو لقيه وأخبره فهو مثل ما لو لم يلقه إطلاقا ولم يخبره، فله أن يجعل ذلك ابتداء من عند نفسه إلى ما يشاء، كما لو لم يعلق الإحرام على فلان، كما لو أحرم هو مطلقا، كما لو أحرم مطلقا التعيين لم يعينه، فإذا جهل الثاني لم يلقه واستمر جهله بسبب عدم لقياه لمن أحال بإحرامه على مثل إحرامه، فحينئذ هو بالخيار، كما لو أحرم مطلقا من أول وهلة غير معلق إحرامه بإحرام فلان. نحن نقول له أحرم اجعف صخ بعمره، فإن أبى فله أن يفعل ما شاء، أن يفعله حج قران، أن يفعله حج تمتع، فهو كما لو أطلق من غير تعليق على فلان في الصورة الأولى، من أحرم مطلقا مثله سواء. نعم. ولو كان إحرام الأول فاسدا بأن كان ثم إنه يقول رحمه الله تعالى، يقول لأن الأصل فكما لو لم يحرم الأول، يعني الذي أحال عليه، لأن الأصل عدمه، إذا جهل الذي أحرم وهو فلان لم يلقه، نعم، فالأصل عدمه، فينعقد إحرامه مطلقا كما قلنا، كأنه لم يعلقه على إحرام فلان، كالصورة الأولى التي قال فيها لبيك ماذا نويت ما أدري، فله بعد أن نعلمه أن يصرفه إلى ما شاء. فهنا إذا جهل واستمر جهل الثاني لعدم لقياه للأول الذي أحال بنوع الإحرام عليه، فهو مثل من أطلق مطلقا في أول الإحرام، وله أن يصرف نيته إلى ما شاء، فكما لو أحرم ابتداء مطلقا الإحرام، فيصرفه بما شاء إلى ما شاء، فإن صرفه قبل طوافه فيقال مثل ما قيل في السابق، فإن صرفه قبل طوافه وقع طوافه بعد ذلك إلى ما صرفه إليه، هذا الذي فيه النقص، وقع طوافه بعد ذلك إلى ما صرفه إليه، وعندكم في الحاشية عما صرفه، يعني وقع عن الذي صرفه إليه، فإن ما موصولة، ما موصولة بمعنى الذي، فيقع طوافه حينئذ عن النسك الذي صرف إليه، فإن نواه تمتعا فيكون طواف عمرة هذا الطواف، وإن كان قران أو إفراد فيكون سنة ولا شيء عليه، فيقع طوافه بعد ذلك إلى ما صرفه إليه. أما إن طاف قبل صرفه إلى نسك معين لم يعتد بطوافه كما قلنا سابقا قبل قليل، لما؟ لأنه طواف لا لحج ولا لعمرة، ما يدري ماذا يعمل، فلا عبرة بهذا الطواف، لا عبرة بهذا الطواف، لأنه لا في حج ولا في عمرة، فنحن الآن نعلمه ويصرف إحرامه إلى أي نوع من الأنساك الثلاثة، وما عمله لغو من الطواف، فإن أراد به عمرة نقول له تمتعا، نقول له ارجع فطف فيطوف، ثم بعد ذلك يسعى ويقصر ويكون متمتعا، ويكون متمتعا. نعم. ولو كان إحرام الأول فاسدا بأن كان في حال الجنون أو السكر أو الإغماء أو وطئ فيه، فكنذره عبادة فاسدة، فينعقد إحرام الثاني بمثله من الأنساك، إلا أنه يكون على الوجه الصحيح المشروع. نعم، لأن العبرة بنوعية النسك، وأما الفساد فلا علاقة له بنسك الثاني، الإحرام بنوعية النسك، كون الأول أفسد حجه لا يتعدى إلى الثاني، لأننا إنما أردنا نوعية النسك الذي أحرم به، فيصح إحرام الثاني ولو كان الأول قد أفسد إحرامه بوقوعه في هذا الذي ذكر. نعم. ويصح وينعقد إحرام قائل أحرمت يوما. ويصح وينعقد إحرام قائل أحرمت يوما أو أحرمت بنصف نسك ونحوهما كأحرمت نصف يوم أو بثلث نسك، لأنه إذا أحرم زمنا لم يصر حلالا فيما بعده حتى يؤدي نسكه ولو رفض إحرامه. وإذا دخل في نسك لزمه إتمامه فيقع إحرامه مطلقا ويصرفه لما شاء. نعم. ولا يصح، وهذا ظاهر، لو قال أحرمت يوما أو قال أحرمت بنصف نسك أو أحرمت نصف يوم أو نحو ذلك، نقول ينعقد إحرامه، ينعقد إحرامه، ولا يصير بعد ذلك حلالا حتى يتم نسكه. فالإحرام ينعقد، فإذا دخل فيه وعقده بقوله هذا الذي تقدم، الخروج ليس كالدخول، ليس برأيه ولا باختياره، لأن الله جل وعلا يقول وأتموا الحج والعمرة لله. فما دام قد تلبس بها بهذه الأنساك فإنه لا يصير حلالا فيما بعد حتى يتم النسك. ولو قال أنا أرفض الإحرام، نقول هذا الرفض لا يفيد، الرفض هذا لا يفيد، أنت لا تزال محرم. وهذا يقع فيه كثير من الحجاج، يقع في الأخطاء ويقول أنا بطلت، بطلت، أنا هونت، ما عاد أريد أحج. لا، ما صحيح، أنت لا تزال محرمة. ويأتينا ويقول أنا لبست، قل لا يضر، اخلع لباسك وعد، البس ثياب الاحرام واتم النسك، فانك لا تصير حلالا بهذا الرفض، ما تحل حتى يحل لك هذا الاحلال. ويحل الاحلال متى؟ بان تتم النسك، لقوله تبارك وتعالى وأتم الحج والعمرة لله، فوجب الإتمام. ولقوله جل وعلا ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فحينئذ إذا بلغ الهدي محلة أحللت، فرفضك هذا لا يصح ولا يفيدك بشيء، ولا يفيدك بشيء، لأنك قد دخلت في النسك فيلزمك إتمامه. فإحرامك هذا يقع مطلقا حينئذ. وإذا وقع مطلقا حينما تقول أحرمت يوما، أحرمت نصف يوم، أو أحرمت بنصف نسك أو بثلث نسك، الآن المسألة الأولى أو الشق الأول من المسألة انتهى، وهو أن الإحرام لزمه ولا يحل له الخروج منه حتى يتمه لما تقدم من الأدلة. طيب، الآن هو ما عين، وإنما قال أحرمت يوما، أحرمت نسك بنصف نسك أو بثلث نسك أو بنصف يوم، ما هو نوع النسك؟ نقول انعقد الإحرام، اتفقنا؟ قالوا اتفقنا، انعقد الإحرام. إذن كيف يكون إحرامه؟ نقول إحرامه يكون كمن أحرم مطلقا ولم يعين نسكا، فنقول له عين الآن، ما دام لا يخرج الإحرام ماسكه ماسكه، لازمه لازمه، فنقول له الآن عين نوع النسك، فإن شئته تمتعا أو شئته إفرادا أو شئته قرانا. فنحن بعد أن قررنا الأول الشق الأول وهو لزوم الإحرام، والثاني أنه لا ينفعه رفض هذا الإحرام، ما فيه بطلت، ما فيه هونت، لزمك لزمك. بعد ذلك نأتي إلى العلاج. العلاج ما هو؟ العلاج الآن اصرف إحرامك هذا المطلق إلى ما تشاء من الأنساك الثلاثة، ولولا أن يكون عمره، فإن أراده إفرادا فإفراد، وإن أراده قرانا فقران، فاصرفه إلى ما شئت. نعم، هذه دقائق جميلة جدا. الآن حينما تقرأها ربما لا تحس بلذتها، لكن حينما يسألك الحاج وتكون قد مرت عليك وتجد الجواب حاضرا فتفتيه، ما تود أن لك الدنيا بقبل معرفتك بهذه المسألة. هذه دقائق جميلة جدا، رحم الله أهل العلم. نعم. ولا يصح إحرام قائل إن أحرم زيد مثلا فأنا محرم لعدم الجزم حيث علق إحرامه، وكذا إن كان زيد محرما فقد أحرمت فلم يكن محرما لعدم جزمه، فإن كان زيد محرما والحالة هذه لم يتعين إحرام الثاني بمثله فيما يظهر، والله أعلم. نعم، يقول رحمه الله تعالى: ولا يصح إحرام قائل إن أحرم زيد فأنا محرم. لماذا؟ لأنه لم يجزم، والإحرام لا بد فيه من جزم. وكذلك لو قال إن كان زيد محرما فأنا محرم أو فقد أحرمت، فذلك لم ينعقد إحرام هذا. حتى لو ظهر أن زيدا قد أحرم. لما؟ لأن الثاني لم يجزم. زيد الذي علقت عليه إن أحرم زيد فأنا محرم، أو إن كان زيد محرما فقد أحرمت، تبين لنا بعد أن زيدا قد أحرم قارنا، فهل أكون أنا قارنا؟ لا، لم ينعقد إحرامي أنا الثاني. وإن كنا قد علمنا أن زيدا فعلا قد أحرم، لماذا؟ العلة لأني أنا لم أجزم بالإحرام، فلم يتعين إحرامي. نعم. فائدة: إذا خاف الرجل لضيق الوقت أن يحرم بالحج فيفوته فلزمه القضاء ودم الفوات، فالحيلة فائدة. إذا خاف الرجل لضيق الوقت أن يحرم بالحج فيفوته فلزمه القضاء فيلزمه. إذا فات أن يحرم بالحج فيفوته فيلزمه القضاء. فيلزمه القضاء ودم الفوات، فالحيلة أن يحرم إحراما مطلقا ولا يعين، فإن اتسع له الوقت جعله حجا أو قرانا أو تمتعا، وإن ضاق عليه الوقت جعله عمرة ولا يلزمه غيرها. قاله شمس الدين ابن القيم رحمه الله. وهذا جائز، هذه الحيلة هنا جائزة لأنها توصل إلى الحق بطريق مباح. هذه الحيلة جائزة، هذه حيلة، يعني من خاف الوقت الآن يضيق عليه، وخاف أنه إن أحرم بالحج يفوته الحج، وإذا فاته الحج يتحلل بعمرة ويلزمه القضاء، فإذا كان كذلك وعليه دم الفوت فما يجب عليه؟ يقول يحرم إحراما مطلقا ولا يعين. فإذا ورد إلى مكة فإن اتسع له الوقت جعله حجا أو تمتعا أو قرانا، وإن ضاق يعني ما وصل إلا قبيل الفجر، ما يستطيع يخرج إلى عرفة إلا وقد أذن الفجر ربما عليه في الطريق، فهنا يتحلل بعمرة ولا يلزمه غيرها، يصرفه إلى عمرة. نعم. ومن أحرم بحجتين أو عمرتين انعقد إحرامه بإحداهما، نعم، ولغت الأخرى لأن الزمان لا يصلح لهما مجتمعتين، نعم، فيصح بواحدة منهما مفردة كتفريق الصفقة، نعم، ولا ينعقد الإحرام بهما معا كبقية أفعالهما وكنذرهما في عام واحد، فإنه يجب عليه إحداهما في ذلك العام لأن الوقت لا يصلح لهما. نعم، هذا صحيح. ما يمكن يأتي بحجتين مرة واحدة ولا بعمرتين مرة واحدة، فإذا أحرم قال أنا أحرمت حج مرتين، ما يمكن، الوقت لا يتسع إلا لواحدة، ينعقد الإحرام لواحدة وتلغى الأخرى. وهكذا لو أحرم بعمرتين، زمان لا يصلح لهما مجتمعتين، ما يمكن يؤدي عمرتين في وقت واحد، فيصح بواحدة منهما منفردة، ولا ينعقد الإحرام بالجميع، إنما ينعقد لواحدة بواحدة، فيؤدي هذه الواحدة. نعم. قال القاضي أبو يعلى وغيره: هو كنية صومين في يوم، نعم، ولو فسدت هذه المنعقدة لم يلزمه إلا قضاؤها. هذا صحيح، ما يمكن أن تنوي به صيام رمضان وقضاء رمضان الفائت، ما يمكن، لأن الوقت لا يتسع إلا لرمضان هذا. نعم. قال الشيخ منصور: والظاهر أنه لا يلزمه فعل الثانية في العام القابل ولا كفارة لأنه من نذر المحال. نعم، والله أعلم، انتهى. وهذا هو الظاهر، الوقت لواحدة ويقع عمرة واحدة أو حجة واحدة ولا شيء عليه غيرها. نعم. ومن أحرم بنسك تمتع أو إفراد أو قران ونسي، أو أحرم بنذر ونسي ما نذره قبل طواف صرفه إلى عمرة استحبابا، لأنها اليقين، لأنه يسن له فسخ الحج والقران إليها مع العلم، فمع النسيان أولى. نعم، وهذه هي القاعدة التي يرجع في هذا إليها. من أحرم بواحد من الأنساك الثلاثة، تمتع أو أحرم بإفراد أو أحرم بقران، فوقع عليه حادث، جاءته رجة في رأسه، نسي، ذهل بعد ذلك، ذهل بماذا أحرمت وبقي على إحرامه، صح ولله الحمد، وطاب في ليلتين أو ثلاث ليال من المستشفى وهو محرم، بقي على إحرامه، بماذا أحرمت يا فلان؟ ها، نريد أن نأخذك إلى مكة حتى تتحلل، بماذا أحرمت؟ قال: لا أدري، والله لا أدري، نسيت، هل أحرمت أنا مفردا أو قارنا أو متمتعا؟ أو أنه نذر لله جل وعلا إن حصل له كذا فيحج متمتعا أو قارنا أو مفردا، لكن مع طول الزمن نسي، ما تسنى له الطريق إلى البيت الحرام فنسي مع طول المدة، قال: أنا أذكر أن علي لله جل وعلا نذر لكني نسيت، والله ما هو هذا النذر، ما نوع النسك الذي نذرت؟ فمن أحرم بنسك ونسيه أو نذر أن يحج بنوع من أنواع الأنساك الثلاثة لكنه مع طول الوقت نسي ما نذر، فنقول له اصرفه إلى العمرة فيحج حينئذ متمتعا، وإنما أمرناه بذلك لأنه يسن فسخ الحج الإفراد ويسن فسخ القران لمن لم يسق الهدي إليها مع العلم بنوع النسك، يقول: أنا أحرمت بالحج مفردا، والثاني يقول: أنا أحرمت بالحج قارنا، نقول له الأفضل أن تحوله إلى تمتع، اجعله عمرة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، ما دمت قارنا ولم تسق الهدي وهذا مفرد، الأفضل أن تحل بعمرة، فإن التمتع أفضل. فحينما جاز أن يصرفهما مع العلم بهما إلى العمرة فلا أن يجوز أن يصرف ما لم يعلمه إلى العمرة من باب أولى. واضح؟ قياس أولى، هذا قياس الأولى. فلا أن يأتي بها مع النسيان أولى، لأن نحول نسكه الذي نسيه أو نذره الذي نسيه إلى العمرة فيحل بعمرة من باب أولى، لأنه إذا حول العالم والمتيقن العارف بأن إحرامه كذا وهذا بأن إحرامه كذا ومع ذلك قلنا له افسخ إلى العمرة فهذا من باب أولى. إذا صح الفسخ مع النسيان مع العلم فمع النسيان من باب أولى. نعم. ويجوز صرف إحرامه إلى غير العمرة. نعم. لعدم تحقق المانع. نعم. فإن صرفه إلى قران أو إفراد صح حجا فقط دون العمرة، فيما إذا صرفه إلى قران، لأنه يحتمل أن يكون المنسي حجا مفردا فلا يصح إدخال العمرة عليه، فصحة العمرة مشكوك فيها فلا تسقط من ذمته بالشك ولا دم عليه، لأنه لم يتحقق أنه قارن ولا يجب الدم مع الشك في سببه، وإن جعل المنسي عمرة فكفسخ حج إلى عمرة، فيصح إن لم يقف بعرفة ولم يسق هديا، ويلزم دم المتعة بشروط للآية، ويجزئه تمتعه عن الحج والعمرة جميعا لصحتهما على كل تقدير، لأن غايته أن يكون أحرم قارنا أو مفردا، وفسخهما سنة كما تقدم. نعم، هذه صور أخرى. يقول يجوز صرف إحرامه إلى غير العمرة، نحن قلنا يفسخه إلى العمرة، لأنه إذا صح الفسخ وجاز له الفسخ مع العلم إذا كان قارنا أو مفردا إلى العمرة، فمع عدم العلم ومع النسيان صرفه إليها أولى، لكن مع هذا يجوز له أن يصرف إحرامه إلى غير العمرة لأنه لا مانع. فإن صرفه إلى قران أو إفراد صح حجا. فأما الإفراد فصحيح لأنه هو أقل أنواع النسك، أما الإفراد فصحيح وذلك لأنه أقل أنواع النسك، فلا يترتب عليه شيء، لا هدي ولا زيادة طواف ولا زيادة سعي، فهو أقل أنواع النسك فيصح الصرف إليه. لأنه لا مانع منه، فهو أقل الأنساك. أفعالا. ويصح أيضا صرفه إلى القران، لأن القران كالإفراد في الأعمال، يصح صرفه إلى ما؟ إلى القران. يجوز له أيضا أن يصرفه إلى القران، لأن عمل القارن والمفرد سواء، لا زيادة لأحدهما على الآخر، طواف واحد وسعي واحد. فيقول رحمه الله صح حجا فقط دون العمرة فيما إذا صرفه إلى قران، لأنه يحتمل أن يكون المنسي حجا مفردا فلا يصح إدخال العمرة عليه، فصحة العمرة مشكوك فيها فلا تسقط من ذمته بالشك، يعني هو شاك الآن فلا يمكن أن يلحقها بالشك ولا دم عليه، لماذا؟ لأنه لم يتحقق أنه قارن، ولا يجب الدم مع الشك في سببه. ثم قال رحمه الله: وإن جعل المنسي عمرة، إذا صرفه إلى العمرة فجعل المنسي عمرة، فكفسخ حج إلى عمرة، كما لو فسخ حجا إلى عمرة، فيصح له، يصح له ويجوز له ذلك، بشرط أن لم يقف بعرفة ولم يسق هديا، بشرط أنه لم يقف بعرفة، ما شرع في أفعال الحج، ولم يسق هديا يمنعه من الفسخ. لم يقف بعرفة لأنه قد دخل في أعمال الحج كما تقدم معنا في التمتع، ولم يسق هديا لأن الهدي مانع من ماذا؟ مانع من الفسخ، مانع من الفسخ. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر أصحابه أن يحلوا بعمرة ويجعلوها عمرة قال: إلا من ساق الهدي، أليس كذلك؟ فبشرط أن لا يسوق هديا، ويلزمه حينئذ دم المتعة بشروط الآية. ثم قال: ويجزئه تمتعه عن الحج والعمرة جميعا، يعني لو فسخه إلى عمرة، نعم، بهذه الشروط، لم يقف بعرفة بعد ولم يسق هديا، يكون حينئذ تمتعا، لأن غايته أن يكون أحرم قارنا أو مفردا وقد فسخهما، والفسخ سنة في حال القارن إذا لم يسق الهدي، سنة، نعم، هذا هو. نعم. وإن نسي ما أحرم به أو ما نذره بعد الطواف ولا هدي معه يتعين صرفه إلى العمرة. هذا كله الصور تلك كلها قبل الطواف، الآن بعد الطواف. وإن نسي ما أحرم به أو ما نذره، لكن متى؟ بعد الطواف، بعد أن شرع في الطواف. نعم. وإن نسي ما أحرم به أو ما نذره بعد الطواف ولا هدي معه يتعين صرفه إلى العمرة، ولا يجعله حجا ولا قرانا، لاحتمال أن يكون المنسي عمرة، وتقدم أنه لا يجوز إدخال الحج على العمرة بعد طوافها لمن لا هدي معه. نعم، هذا يقول: إذا نسي الناسك ما أحرم به، أو نسي الناذر ما أحرم به، ما نذره، نسي ما نذره بعد طوافه، إن نسي ما أحرم به أو نسي ما نذره بعد طوافه، فهنا نقول له: إذا كان لا هدي معك اجعلها عمرة، إذا كان لا هدي فاجعلها عمرة، ولا تجعلها حجا مفردا ولا قرانا. لماذا؟ لاحتمال أن يكون المنسي عمرة، وإذا كان يحتمل أن يكون المنسي عمرة فإنه لا يجوز إدخال الحج على العمرة بعد طوافها لمن لا هدي معه، كما تقدم معنا في المذهب. فحينئذ ماذا يصير عليه؟ نقول: عليك أن تطوف وتسعى وتحلق أو تقصر، والتقصير أفضل، ثم تحرم بعد ذلك بالحج، إذا كان بقي وقت تحرم بالحج وتتمه، ويسقط عنك لتأديتك، وتكون متمتعا وعليك الدم. لماذا؟ لأنه إما أن يكون المنسي حجا مفردا، وإما أن يكون المنسي قرانا. فإن كان المنسي حجا أو قرانا فتكون حينئذ قد حلقت في غير وقت الحلق، وهذا يجبره دم، يجبره دم جبران، لأن إذا قلنا بأنه متمتع يكون حينئذ يأتي بطواف وبسعي ثم يقصر، صح ولا لا؟ فإذا افترضنا أنه يحتمل أن يكون الذي نسيه حج إفراد، يحتمل أن يكون الذي نسيه حج إيش؟ حج قران، بقي غير هاتين الصورتين؟ ما بقي إلا هما. فلما احتمل أن يكون المنسي قرانا واحتمل أن يكون المنسي إفرادا، ما بقي من المشكل في هاتين الصورتين إلا أنه يحتمل إن كان واحدا من هذين النسكين أنه قد حلق وهو لا يجوز له الحلق. واضح؟ نحن الآن قلنا له افسخ إلى عمرة، يحول إلى عمرة، يطوف ويسعى، ثم إذا بقي وقت أحرم بالحج، أحرم بالحج بعدما تحلل من العمرة، حلق، يحتمل يا ناس أنه يكون أحرم قارنا، قلنا يحتمل، يحتمل يا ناس أنه أحرم مفردا، يحتمل، يمضي في تمتعه، ثم نقول له أعلى ما بقي عليك تصور ما لو كنت قارنا أو تصور ما لو كنت مفردا، فيكون حينئذ حلقت ولا يجوز لك الحلق في غير وقته. فإن المحرم إحرام مفرد إحراما مفردا والمحرم إحرام قارن لا يحلق رأسه إلا يوم العيد، فهنا يكون لو احتملناه مفردا أو قارنا يكون قد حلق في غير الوقت، وإذا كان قد حلق قبل الوقت فعليه دم جبران وصح حجه وعمرته، فعليه حينئذ دم التمتع وعليه دم الجبران، والحمد لله رب العالمين. نعم. فيسعى ويحلق أو يقصر ثم يحرم بالحج مع بقاء وقته ويتمه ويسقط عنه فرضه لتأديته إياه. نعم، يسقط الفرض في العمرة ويسقط الفرض في الحج لأنه أداه. نعم. ويلزمه دم بكل حال. نعم، لأنه إن كان المنسي حجا أو قرانا فقد حلق في غير أوان الحلق، وفي الحلق قبل أوانه دم جبران، وإن كان معتمرا فقد تحلل ثم حج وعليه دم المتعة بشروطه. نعم، واضح هذا. نعم، على الصورة التي بيناها. نعم. قال الشيخ منصور: لكن إن فسخ نية الحج إلى العمرة قبل حلقه فلا دم عليه. هذا واضح، لو فسخ نية الحج إلى العمرة، لو كان إفرادا وفسخه إلى العمرة قبل الحلق فلا دم عليه، فلا دم عليه، لأنه يكون حينئذ قد فسخ وخرج من الحج إلى انتقل منه إلى عمرة التمتع، فلا دم عليه. نعم. قلت: وهو كما قال، لأن فسخ المفرد والقارن نيتهما بحج إلى عمرة سنة كما تقدم، ومراد منصور بقوله فلا دم عليه أي للحلق، وأما دم التمتع. شوف، قال الشيخ منصور، ومرة يقول قال منصور، رحمهم الله، ما أحد قال له أنت ما تحترم العلماء أبدا، قال الشيخ منصور قال منصور، ما أحد قال له هذا رحمه الله. نعم نعم. والشيخ منصور من هو عند الحنابلة؟ شيخ له اعتباره، شيخ المذهب البهوتي رحمه الله. نعم. ومراد منصور بقوله فلا دم عليه أي للحلق، وأما دم التمتع فيلزمه إذا فسخ بشروطه، والله أعلم. نعم، ولعلك تقف على هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان رحمهم الله. هذه السؤالات جاءت من طريق موقع ميراث الأنبياء عبر الشبكة. سائل من السويد يقول: ما حكم من أحرم بالحج والعمرة قارنة؟ وبعد العمرة حل من الإحرام، هل يعتبر متمتعا؟ هذا يقال فيه الذي تقدم معنا من الخلاف عند الحنابلة رحمهم الله، يشترطون أن لا يكون قد شرع في طوافه، والصحيح أنه يجوز له ذلك ويكون متمتعا، وإن منع منه الحنابلة رحمهم الله. وهذا يقول أيضا: يقول أنا أشارك أختي في شراء الأضحية، فمن عليه أن يمسك عن قطع الأظافر وغير ذلك؟ هل نحن أو الوالد؟ إذا كنت أنت وأختك اشتريتما الأضحية فهي عنكما، أنتما في بيت واحد، والوالد يدخل معكم دخولا أوليا، لكن أنتما اللذين ضحيتما تمنعان وتجزئ عنكما وعن الوالد، لأنكما مضحيين عن نفسيكما والوالد مضحا عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أراد أحدكم أن يضحي ودخلت العشر فلا يأخذ، فهذا خطاب للمضحي. وأما من يضحى عنه من الولد والأهل فيجوز لهم أن يأخذوا من شعوره من أشعارهم وأبشارهم وأظفارهم ما شاءوا. وهذا أيضا عدة سؤالات من اليمن. قل: ما حكم من أتى زوجته وقد طهرت من الحيض لكنها لم تغتسل؟ الله جل وعلا يقول: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن. فالأول يطهرن المراد به انقطاع الدم، والثاني يتطهرن المراد به رفع هذه الحالة، هذه الصورة، صورة الأذى. قل هو أذى، فإذا تطهرت أتيتها، أما إذا واقعتها ولم تغتسل بعد فعليك التوبة إلى الله تبارك وتعالى. وهل يجوز شراء الأضحية بالتقسيط؟ يجوز، يجوز أن تدفع له نصفها اليوم ونصفها بعد الحج بشهر أو شهرين، يجوز. ويجوز أن تصح في أن تكون كلها في الذمة. وهذا أيضا سؤال يقول: هل يصح بيع المريض مرض في مرض موته نصف ماله؟ ينظر إلى حاله وإلى وضعه الصحي، فإن كان هذا المرض لا يفقد معه شيئا وليس مخوفا ولا فيه إضرار، ينظر إلى هذه الأمور كلها يصح، وإلا فلا. نعم. وهذا أيضا سؤال من اليمن، يقول: شيخنا حفظك الله، غير خاف على شريف علمكم، ما يجد إخواننا أهل السنة بدماج من حصار شديد من قبل الرافضة أخزاهم الله، فما هي نصيحتكم وتوجيهكم تجاه هذه الواقعة سواء لأهل السنة عموما أو لأهل السنة بدماج؟ أقول: الحمد لله الرافضة هم لم يزالوا على عداء لأهل الإسلام من أول يوم، ويتربصون بهم الدوائر، عليهم من الله ما يستحقون. وما من نكبة لأهل السنة إلا والروافض لهم فيها يد. سقوط الدولة العباسية كان على أيديهم، وما جرى على أمة الإسلام من ويلات لهم فيه اليد العظيمة، نسأل الله العافية والسلامة. ونصيحتنا لإخواننا أهل السنة في اليمن عموما أن يتضافروا ويتكاتفوا في الوقوف في وجه هؤلاء الروافض أعداء الله وأعداء رسوله صلى الله عليه وسلم، أعداء هذا الدين الصحيح، هذا الذي نوصيهم به السلام ورحمة الله وبركاته، وذلك ببيان مذهب أهل الحق ونشره بين الخلق وتزييف ما عليه الروافض من المذهب الفاسد وفضحه للناس وبيان عواره وتعريته وتجليته للناس حتى يعرفوا خبث الروافض. هذا الذي ينبغي، ويجب عليهم أيضا أن يجتهدوا في نشر الدعوة الصحيحة، نشر السنة ونصرة السنة. وأما إخواننا أهل السنة بدماج فنحن ندعو الله سبحانه وتعالى لهم، ندعوه جل وعلا باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، أن يخذل عنهم هؤلاء الأرفاض الأنجاس الأرجاس، وأن يقطع دابرهم، وأن يستأصل شأفتهم، وأن يفرق جمعهم، وأن يكسر شوكتهم، وأن يفرق صفهم، وأن يخذلهم سبحانه وتعالى، إنه خير مسؤول. ونوصيهم بالصبر والضراعة إلى الله تبارك وتعالى، وبذل ما يستطيعونه، ولا أعظم من الدعاء والتضرع إلى الله جل وعلا بأن ينصر دينه ويعلي كلمته. فالدعاء سلاح عظيم يغفل عنه كثير من الناس، يفزعون إلى العدة المادية، إلى السلاح أو المقابلة المادية السلاح، ويغفلون عن السلاح المعنوي العظيم، وهي إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. فعليهم بالدعاء والتوجه إلى الله جل وعلا والتضرع إليه بأن يكشف عنهم ما نزل بهم. وأوصيهم أيضا بأن يثبتوا ويدفعوا عن أنفسهم بغي هؤلاء الذين بغوا عليهم، ويدفعوهم بما يستطيعون. وعلى إخواننا أهل السنة نصرتهم في دماج، فنحن نقول هذا ديانة، وإن رددنا على يحيى الحجوري أو رددنا على فلان، فالرد وبيان الحق باب، ونصرة السنة وأهلها باب آخر. فيجب على أهل السنة القريبين من دماج الأقرب فالأقرب أن ينصروا إخوانهم، وأن يقوموا معهم صفا واحدا، وأن يعينوهم في وجه هؤلاء الظالمين المعتدين، أن يحاربوا معهم، يجب الجهاد معهم في مقابلة هؤلاء. الأقرب فالأقرب، فلا يظن ظان أننا لو رددنا على يحيى الحجوري في دماج أننا سنضحي بالسنة، معاذ الله. أهل السنة هم إخواننا ولحمتنا وسدانا في كل مكان وفي أي زمان، نغضب لهم ونفرح لفرحهم ونتألم لألمهم. فيجب على أهل السنة في اليمن عموما أن ينصروهم، وأن يقفوا معهم في وجه هؤلاء الحوثيين الذين بغوا وظنوا أنهم سيزدردون أهل السنة. فعلى إخواننا أهل السنة أن يعينوا في اليمن عموما، أن يعينوا إخوتهم في دماج، وعليهم إن استطاعوا أن يطبقوا على هؤلاء الروافض من الخلف، فيكونون دائرة أخرى حولهم إذا كانوا محاصرين لدماج، فيحاصرونهم ويقطعون الإمداد عليهم. هذا الذي نوصي به إخواننا أهل السنة في اليمن بنصرة إخوانهم أهل السنة بدماج،